بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 72 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. تفسير صدر هذه الآية هو كتفسير نظيرها في قصة ثمود، سوى أن تجريد فعل قال يا قوم من الفاء هنا يترجح أنه للدلالة على أن كلامه هذا ليس هو الذي فاتحهم به في ابتداء رسالته، بل هو مما خاطبهم به بعد أن دعاهم مرارا وبعد أن آمن به من آمن منهم كما يأتي. ومدين أمة سميت باسم جدها مديان ابن إبراهيم الخليل عليه السلام من زوجه الثالثة التي تزوجها في آخر عمره وهي سرية اسمها قطورة، وتزوج مديان ابنة لوط عليه السلام، وولد له أبناء هم عيفة وعفر وحنوك وأبي داع وألدعة، وقد أسكنهم إبراهيم عليه السلام في ديارهم وسطا بين مسكن ابنه إسماعيل عليه السلام ومسكن ابنه إسحاق عليه السلام. ومن ذريتهم تفرعت بطون مدين، وكانوا يعدون نحو 25,000، ومواطنهم بين الحجاز وخليج العقبة بقرب ساحل البحر الأحمر، وقاعدة بلادهم وج على البحر الأحمر، وتنتهي أرضهم من الشمال إلى حدود معان من بلاد الشام وإلى نحو تبوك من الحجاز، وتسمى بلادهم الأيكة، ويقال إن الأيكة هي تبوك. فعلى هذا هي من بلاد مدين، وكانت بلادهم قرى وبوادي، وكان شعيب عليه السلام من القرية وهي الأيكة، وقد تعربوا بمجاورة الأمم العربية، وكانوا في مدة شعيب عليه السلام تحت ملوك مصر، وقد اكتسبوا بمجاورة قبائل العرب ومخالطتهم لكونهم في طريق مصر عربية، فأصبحوا في عداد العرب المستعربة مثل بني إسماعيل عليه السلام. وقد كان شاعر في الجاهلية يعرف بأبي الهميسع، هو من شعراء مدين، وهو القائل: إن تمنعي صوبك صوب المدمع يجري على الخد كضئب الثعثع من طمحة صبيرها جحلا جعي. ويقال إن الخط العربي أول ما ظهر في مدين. وشعيب عليه السلام هو رسول لأهل مدين، وهو من أنفسهم، اسمه في العربية شعيب عليه السلام، واسمه في التوراة يثرون، ويسمى أيضا رعوائيل، وهو ابن نويلي أو نويب ابن رعوعيل ابن عيفة ابن مدين. وكان موسى عليه السلام لما خرج من مصر نزل بلاد مدين، وزوجه شعيب ابنته المسماة صفورة، وأقام موسى عليه السلام عنده 10 سنين أجيرا. وقد خبط في نسب مدين ونسب شعيب عليه السلام جمع عظيم من المفسرين والمؤرخين، فما وجدت مما يخالف هذا فانبذه. وعد الصفدي شعيبا في العميان، ولم أقف على ذلك في الكتب المعتمدة، وقد ابتدأ الدعوة بالإيمان لأن به صلاح الاعتقاد والقلب، وإزالة الزيف من العقل. وبينة شعيب عليه السلام التي جاءت في كلامه يجوز أن تكون أطلقت على الآية لمعجزة أظهرها لقومه عرفوها ولم يذكرها القرآن كما قال ذلك المفسرون. والأظهر عندي أن يكون المراد بالبينة حجة أقامها على بطلان ما هم عليه من الشرك وسوء الفعل وعجزوا عن مجادلته فيها، فقامت عليهم الحجة مثل المجادلة التي حكيت في سورة هود، فتكون البينة أطلقت على ما يبين صدق الدعوة لا على خصوص خارق العادة، أو أن يكون أراد البينة ما أشار إليه بقوله فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، أي يكون أنذرهم بعذاب يحل بهم إن لم يؤمنوا كما قال في الآية الأخرى فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فيكون التعبير بالماضي في قوله قد جاءتكم مرادا به المستقبل القريب تنبيها على تحقيق وقوعه، أو أن يكون عرض عليهم أن يظهر لهم آية أي معجزة ليؤمنوا فلم يسألوها وبادروا بالتكذيب، فيكون المعنى مثل ما حكاه الله تعالى عن موسى عليه السلام قد جاءتكم بينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها الآية، فيكون معنى قد جاءتكم قد أعدت لأن تجيئكم إذا كنتم تؤمنون عند مجيئها. والفاء في قوله فأوفوا الكيل والميزان للتفريع على مضمون معنى بينة، لأن البينة تدل على صدقه، فلما قام الدليل على صدقه وكان قد أمرهم بالتوحيد بادئ بدء لما فيه من صلاح القلب شرع يأمرهم بالشرائع من الأعمال بعد الإيمان كما دل عليه قوله الآتي إن كنتم مؤمنين. فتلك دعوة لمن آمن من قومه بأن يكملوا إيمانهم بالتزام الشرائع الفرعية، وإبلاغ لمن لم يؤمن بما يلزمهم بعد الإيمان بالله وحده. وفي دعوة شعيب عليه السلام قومه إلى الأعمال الفرعية بعد أن استقرت الدعوة إلى التوحيد ما يؤذن بأن البشر في ذلك العصر قد تطورت نفوسهم تطورا هيأهم لقبول الشرائع الفرعية، فإن دعوة شعيب عليه السلام كانت أوسع من دعوة الرسل من قبله هود وصالح عليهم السلام، إذ كان فيها تشريع أحكام فرعية، وقد كان عصر شعيب عليه السلام قد أظل عصر موسى عليه السلام الذي جاء بشريعة عظيمة ماسة نواحي الحياة كلها. والبخس فسروه بالنقص وزاد الرغي في المفردات قيدا فقال نقص الشيء على سبيل الظلم. وأحسن ما رأيت في تفسيره قول أبي بكر بن العربي في أحكام القرآن البخس في لسان العربي هو النقص بالتعييب والتزهيد أو المخادعة عن القيمة أو الاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان منه. فلنبني على أساس كلامه فنقول البخس هو إنقاص شيء من صفة أو مقدار هو حقيق بكمال في نوعه، ففيه معنى الظلم والتحيل. وقد ذكر ابن سيدة في المخصص البخس في باب الذهاب بحق الإنسان، ولكنه عندما ذكره وقع فيما وقع فيه غيره من مدوني اللغة، فالبخس حدث يتصف به فاعل وليس صفة للشيء المبخوس في ذاته إلا بمعنى الوصف بمصدر كما قال تعالى وشروه بثمن بخس أي دون قيمة أمثاله، أي تساهل بائعوه في ثمنه لأنهم حصلوه بغير عوض ولا كلفة. وأعلم أنه قد يكون البخس متعلقا بالكمية كما يقول المشتري هذا النحي لا يزن أكثر من 10 أرطال، وهو يعلم أن مثله يزن 12 رطلا، أو يقول ليس على هذا النخل أكثر من 10 قناطير تمرا، في حين أنه يعلم أنه يبلغ 20 قنطارا. وقد يكون متعلقا بالصفة كما يقول هذا البعير شرود وهو من الرواحل، ويكون طريق البخس قولا كما مثلنا وفعلا كما يكون من بذل ثمن رخيص في شيء من شأنه أن يباع غاليا. والمقصود من البخس أن ينتفع الباخس الراغب في السلعة المبخوسة بأن يصرف الناس عن الرغبة فيها فتبقى كلا على جانبها فيضطر إلى بيعها بثمن زهيد، وقد يقصد منه إلقاء الشك في نفس جالب السلعة بأن سلعته هي دون ما هو رائج بين الناس فيدخله اليأس من فوائد نتاجه فتكسر الهمم. وما وقع في اللسان من معاني البخس أنه الخسيس، فلعل ذلك على ضرب من المجاز أو التوسع. وبهذا تعلم أن البخس هو بمعنى النقص الذي هو فعل الفاعل بالمفعول لا النقص الذي هو صفة الشيء الناقص، فهو أخص من النقص في الاستعمال وهو أخص منه في المعنى أيضا. ثم إن حق فعله أن يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى ولا يبخس منه شيئا، فإذا عدي إلى مفعولين كما في قوله هنا ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فذلك على معنى التحويل لتحصيل الإجمال ثم التفصيل. وأصل الكلام ولا تبخسوا أشياء الناس، فيكون قوله أشياءهم بدل اشتمال من قوله الناس. وعلى هذا فلو بني فعل بخس للمجهول لقلت بخس فلان شيئه برفع فلان ورفع شيئه، وقد جعله أبو البقاء مفعولا ثانيا. فعلى إعرابه لو بني الفعل للمجهول لبقي أشياءهم منصوبا، وعلى إعرابنا لو بني الفعل للمجهول لصار أشياءهم مرفوعا على البدلية من الناس. وبهذا تعلم أن بين البخس والتطفيف فرقا قد خفي على كثير، وحاصل ما أمر به شعيب عليه السلام قومه بعد الأمر بالتوحيد ينحصر في ثلاثة أصول، هي حفظ حقوق المعاملة المالية، وحفظ نظام الأمة ومصالحها، وحفظ حقوق حرية الاستهداء. فالأول قوله فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فإيفاء الكيل والميزان يرجع إلى حفظ حقوق المشترين، لأن الكائل أو الوازن هو البائع، وهو الذي يحمله حب الاستفضال على تطفيف الكيل أو الوزن ليكون باع الشيء الناقص بثمن الشيء الوافي كما يحسبه المشتري. وأما النهي عن بخس الناس أشياءهم فيرجع إلى حفظ حقوق البائع، لأن المشتري هو الذي يبخس شيء البائع ليهيئه لقبول الغبن في ثمن شيئه، وكلا هذين الأمرين حيلة وخداع لتحصيل ربح من المال. والكيل مصدر ويطلق على ما يكال به، وهو المكيال كقوله تعالى ونزداد كيل بعير، وهو المراد هنا لمقابلته بالميزان ولقوله في الآية الأخرى ولا تنقص المكيال والميزان. ومعنى إيفاء المكيال والميزان أن تكون آلة الكيل وآلة الوزن بمقدار ما يقدر بها من الأشياء المقدرة، وإنما خص هذين التحيلين بالأمر والنهي المذكورين لأنهما كانا شائعين عند مدين، ولأن التحيلات في المعاملة المالية تنحصر فيهما، إذ كان التعامل بين أهل البوادي منحصرا في المبادلات بأعيان الأشياء عرضا وطلبا. وبهذا يظهر أن النهي في قوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم أفاد معنى غير الذي أفاده الأمر في قوله فأوفوا الكيل والميزان، وليس ذلك النهي جهريا مجرى العلة للأمر أو التأكيد لمضمونه كما فسر به بعض المفسرين. وما جاء في هذا التشريع هو أصل من أصول رواج المعاملة بين الأمة، لأن المعاملات تعتمد الثقة المتبادلة بين الأمة، وإنما تحصل بشيوع الأمانة فيها، فإذا حصل ذلك نشط الناس للتعامل، فالمنتج يزداد إنتاجا وعرضا في الأسواق، والطالب من تاجر أو مستهلك يقبل على الأسواق آمنا لا يخشى غبنا ولا خديعة ولا خلابة، فتتوفر السلع في الأمة وتستغني عن اجتلاب أقواتها وحاجياتها وتحسينياتها، فيقوم نماء المدينة والحضارة على أساس متين، ويعيش الناس في رخاء وتحاوم وتآخ، وبضد ذلك يختل حال الأمة بمقدار تفشي ضد ذلك. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا الأصل الثاني من أصول دعوة شعيب عليه السلام للنهي عن كل ما يفضي إلى إفساد ما هو على حيالة الصلاح في الأرض. وقد تقدم القول في نظير هذا التركيب عند قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا في أوائل هذه السورة، والإشارة بذلكم إلى مجموع ما تضمنه كلامه أي ذلك المذكور، ولذلك أفرد اسم الإشارة. والمذكور هو عبارة الله وحده وإيفاء الكيل والميزان وتجنب بخس أشياء الناس وتجنب الفساد في الأرض، وقد أخبر عنه بأنه خير لهم أي نفع وصلاح تنتظم به أمورهم كقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وإنما كان ما ذكر خيرا لأنه يوجب هناء العيش واستقرار الأمن وصفاء الود بين الأمة وزوال الإحن المفضية إلى الخصومات والمقاتلات، فإذا تم ذلك كثرت الأمة وعزت وهابها أعداؤها وحسنت أحدوثتها وكثر مالها بسبب رغبة الناس في التجارة والزراعة لأمن صاحب المال من ابتزاز ماله، وفيه خير الآخرة لأن ذلك إن فعلوه امتثالا لأمر الله تعالى بواسطة رسوله أكسبهم رضا الله فنجوا من العذاب وسكنوا دار الثواب. فالتنكير في قوله خير للتعظيم والكمال، لأنه جامع خيري الدنيا والآخرة. وقوله إن كنتم مؤمنين شرط مقيد لقوله ذلكم خير لكم. والمؤمنون لقب للمتصفين بالإيمان بالله وحده كما هو مصطلح الشرائع. وحمل المؤمنين على المصدقين لقوله ونصحه وأمانته حمل على ما يأباه السياق، بل المعنى أن يكون خيرا إن كنتم مؤمنين بالله وحده، فهو رجوع إلى الدعوة للتوحيد بمنزلة رد العجز على الصدر في كلامه. ومعناه أن حصول الخير من الأشياء المشار إليها لا يكون إلا مع الإيمان، لأنهم إذا فعلوها وهم مشركون لم يحصل منها الخير، لأن مفاسد الشرك تفسد ما في الأفعال من الخير. أما في الآخرة فظاهر، وأما في الدنيا فإن الشرك يدعو إلى أضداد تلك الفضائل، كما قال الله تعالى وما زادوهم غير تتبيب، أو يدعو إلى مفاسد لا يظهر معها نفع تلك المصالح. والحاصل أن المراد بالتقييد نفي الخير الكامل عن تلك الأعمال الصالحة إن لم يكن فاعلها مؤمنين بالله حق الإيمان، وهذا كقوله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا. وتأويل الآية بغير هذا عدول بها عن ما هي يعلو وضوح. وقوله ولا تقعدوا بكل صراط تعدون، هذا الأصل الثالث من دعوته، وهو النهي عن التعرض للناس دون الإيمان. فإنه بعد أن أمرهم بالإيمان بالله وما يتطلبه من الأعمال الصالحة، وفي ذلك صلاح أنفسهم، أي أصلحوا أنفسكم ولا تمنعوا من يرغب في إصلاح نفسه، ذلك أنهم كانوا يصدون وفود الناس عن الدخول إلى المدينة التي كان بها شعيب عليه السلام لئلا يؤمنوا به. فالمراد بالصراط الطريق الموصلة إلى لقاء شعيب عليه السلام. والقعود مستعمل كناية عن لازمه، وهو الملازمة والاستقرار، وقد تقدم عند قوله تعالى لا أقعدن لهم صراطك المستقيم في هذه السورة. وكل للعموم، وهو عموم عرفي، أي كل صراط مبلغ إلى القرية أو إلى منزل شعيب عليه السلام. ويجوز أن تكون كلمة كل مستعملة في الكثرة كما تقدم، والباء الإلصاق، أو هي بمعنى في كشأنها إذا دخلت على أسماء المنازل، كقول امرئ القيس بسقط اللواء البيت. وجملة توعدون حال من ضمير تقعد، والإيعاد الوعد بالشر، والمقصود من الإيعاد الصد، فيكون عطف جملة وتصدون عطف علة على معلول، أو أريد توعدون المصممين على اتباع الإيمان، وتصدون الذين لم يصمموا، فهو عطف عام من على خاص. ومن آمن يتنازعه كل من توعدون وتصدون. والتعبير بالماضي في قوله من آمن به عوضا عن المضارع، حيث المراد بمن آمن قاصد الإيمان، فالتعبير عنه بالماضي لتحقيق عزم القاصد على الإيمان، فهو لولا أنهم يصدونه لكان قد آمن. وسبيل الله الدين، لأنه مثل الطريق الموصل إلى الله، أي إلى القرب من مرضاته. ومعنى تبغونها عوجا، تبغون لسبيل الله عوجا، إذ كانوا يزعمون أن ما يدعو إليه شعيب باطل. يقال بغاه بمعنى طلب له، فأصله بغى له، فحذفوا حرف الجر لكثرة الاستعمال، أو لتضمين بغى معنى أعطى. والعوج بكسر العين عدم الاستقامة في المعاني، وبفتح العين عدم استقامة الذات، والمعنى تحاولون أن تصفوا دعوة شعيب المستقيمة بأنها باطل وضلال، كمن يحاول عجاج عود مستقيم. وتقدم نظير هذا في هذه السورة في ذكر نداء أصحاب الجنة أصحاب النار. وإنما أخير النهي عن الصد عن سبيل الله بعد جملة ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولم يجعله في نسق الأوامر والنواهي الماضية، ثم يعقبه بقوله ذلكم خير لكم، لأنه رتب الكلام على الابتداء بالدعوة إلى التوحيد ثم إلى الأعمال الصالحة، لمناسبة أن الجميع فيه صلاح المخاطبين، فعقبها ببيان أنها خير لهم إن كانوا مؤمنين، فأعاد تنبيههم إلى الإيمان وإلى أنه شرط في صلاح الأعمال. وبمناسبة ذكر الإيمان عاد إلى النهي عن صد الراغبين فيه، فهذا مثل الترتيب في قول امرئ القيس كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال، ولم أسبأ الراحة الكميت، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. روى الواحدي في شرح ديوان المتنبي أن المتنبي لما أنشد سيف الدولة قوله فيه: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالما حزينة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. أنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجزي البيتين على صدرهما، وقال له: كان ينبغي أن تجعل العجز الثاني عجز للأول والعكس. وأنت في مثل هذا، مثل امرئ القيس في قوله: كأني لم أركب جوادا للذة البيتين. ووجه الكلام على ما قاله العلماء بالشعر أن يكون عجز البيت الأول للثاني، وعجز البيت الثاني الأول ليكون ركوب الخيل مع الأمر للخيل بالكر، ويكون سباء الخمر مع تبطن الكاعب. فقال أبو الطيب: إن صح أن الذي استدرك على امرئ القيس هذا أعلم منه بالشعر، فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أنا. ومولانا الأمير يعلم أن الثوب لا يعرفه البزاز معرفة الحائك، لأن البزاز لا يعرف إلا جملته، والحائك يعرف جملته وتفصيله، لأنه أخرجه من الغزلية إلى الثوبية. وإنما قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد، وقرن السماحة في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء. وأنا لما ذكرت الموت في أول البيت أتبعته بذكر الردى لتجانسه، ولما كان وجه المنهزم لا يخلو من أن يكون عبوسا وعيده من أن تكون باكية، قلت: ووجهك وضاح وثغرك باسم، لأجمع بين الأضداد في المعاني. وهو يعني بهذا أن وجوه المناسبة في نظم الكلام تختلف وتتعدد، وأن بعضا يكون أرجح من بعض. وذكرهم شعيب عليه السلام عقب ذلك بتكثير الله إياهم بعد أن كانوا قليلا، وهي نعمة عليهم إذ صاروا أمة بعد أن كانوا معشرة. ومعنى تكثير الله إياهم تيسيره أسباب الكثرة لهم بأن قوى فيهم قوة التناسل، وحفظهم من أسباب الموتان، ويسر لنسلهم اليفاعة حتى كثرت مواليدهم وقلت وفياتهم، فصاروا عددا كثيرا في زمن لا يعد في مثله مصير أمة إلى عددهم. فيعد منعهم الناس من الدخول في دين الله سعيا في تقليل حزب الله، وذلك كفران لنعمة الله عليهم بأن كثرهم. وليقابلوا اعتبار هذه النعمة باعتبار نقمته تعالى من الذين غضب عليهم إذ استأصلهم بعد أن كانوا كثيرا، فذلك من تمايز الأشياء بأضدادها. فلذلك أعقبه بقوله: وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وفي هذا الكلام جمع بين طريقي الترغيب والترهيب، وقليل وصف يلزم الأفراد والتذكير مثل كثير، وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير في سورة آل عمران. والمراد بالمفسدين الذين أفسدوا أنفسهم بعقيدة الشرك وبأعمال الضلال، وأفسدوا المجتمع بمخالفة الشرائع، وأفسدوا الناس بإمدادهم بالضلال وصدهم عن الهدى. ولذلك لم يؤت للمفسدين بمتعلق، لأنه اعتبر صفة وقطع عن مشابهة الفعل، أي الذين عرفوا بالإفساد. وهذا الخطاب مقصود منه الكافرون من قومه ابتداء، وفيه تذكير للمؤمنين منهم بنعمة الله فإنها تشملهم، وبالاعتبار بمن مضوا فإنه ينفعهم. وفي هذا الكلام تعريض بالوعد للمسلمين والتسلية لهم على ما يلاقونه من مفسدي أهل الشرك، لانطباق حال الفريقين على حال الفريقين من قوم شعيب عليه السلام. وإذ في قوله: إذ كنتم قليلا اسم زمان غير ظرف، فهو في محل المفعول به، أي اذكروا زمان كنتم قليلا، فعقبه بأن كثركم في مدة قريبة. والطائفة الجماعة ذات العدد الكثير، وتقدمت عند قوله تعالى: فلتكن طائفة منهم معك في سورة النساء. والشرط في قوله: وإن كان طائفة، أفاد تعليق حصول مضمون الجزاء في المستقبل، أعني ما تضمنه الوعيد للكافرين به والوعد للمؤمنين، على تحقق حصول مضمون فعل الشرط لا على ترقب حصول مضمونه، لأنه معلوم الحصول. فالماضي الواقع فعلا للشرط هنا ماض حقيقي وليس مؤولا بالمستقبل، كما هو الغالب في وقوع الماضي في سياق الشرط بقرينة كونه معلوم الحصول، وبقرينة النفي بلم المعطوف على الشرط، فإن لم صريحة في المضي، وهذا مثل قوله تعالى: إن كنت قلته فقد علمته، بقرينة قد، إذ الماضي المدخول لقد لا يقلب إلى معنى المستقبل. فالمعنى: إن تبين أن طائفة آمنوا وطائفة كفروا فسيحكم الله بيننا فاصبروا حتى يحكم ويؤول المعنى، إن اختلفتم في تصديقي فسيظهر الحكم بأني صادق، وليست إن بمفيدة الشك في وقوع الشرط كما هو الشأن، بل اجتلبت هنا لأنها أصل أدوات الشرط، وإنما يفيد معنى الشك أو ما يقرب منه إذا وقع العدول عن اجتلاب إذا حين يصح اجتلابها، فأما إذا لم يصح اجتلاب إذا فلا تدل إن على شك، وكيف تفيد الشك مع تحقق المضي؟ ونظيره قول النابغة: لئن كنت قد بلغت عني وشاية لمبلغك الواشي أغش وأكذب. والصبر حبس النفس في حال الترقب، سواء كان ترقون محبوب أم ترقون مكروه، وأشهر استعماله أن يطلق على حبس النفس في حال فقدان الأمر المحبوب، وقد جاء في هذه الآية مستعملا في القدر المشترك، لأنه خوطب به الفريقان المؤمنون والكافرون، فصبر كل بما يناسبه، ولعله رجح فيه حال المؤمنين، ففيه إذان بأن الحكم المترقب هو في منفعة المؤمنين، وقد قال بعض المفسرين إنه خطاب للمؤمنين خاصة، وحتى تفيد غاية للصبر، وهي مؤذنة بأن التقدير، وإن كان طائفة منكم آمنوا وطائفة لم يؤمنوا فسيحكم الله بيننا فصبروا حتى يحكم. وحكم الله أريد به حكم في الدنيا بإظهار أثر غضبه على أحد الفريقين ورضاه على الذين خالفهم، فيظهر المحق من المبطل، وهذا صدر عن ثقة شعيب عليه السلام بأن الله سيحكم بينه وبين قومه، استنادا لوعد الله إياه بالنصر على قومه، أو لعلمه بسنة الله في رسله ومن كذبهم بإخبار الله تعالى إياه بذلك، ولولا ذلك لجاز أن يتأخر الحكم بين الفريقين إلى يوم الحساب، وليس هو المراد من كلامه، لأنه لا يناسب قوله فاصبروا إذا كان خطابا للفريقين، فإن كان خطابا للمؤمنين خاصة صح إرادة الحكمين جميعا، وأدخل نفسه في المحكوم بينهم بضمير المشاركة، لأن الحكم المتعلق بالفريق الذي آمنوا به يعتبر شاملا له، لأنه مؤمن برسالة نفسه، وجملة وهو خير الحاكمين تذييل بالثناء على الله بأن حكمه عدل محض لا يحتمل الظلم عمدا ولا خطأ، وغيره من الحاكمين يقع منه أحد الأمرين أو كلاهما، وخير اسم تفضيل أصله أخير فخففوه لكثرة الاستعمال. قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. كان جوابهم عن حجة شعيب جواب المفحم عن الحجة الصائر إلى شدة المزدهي بالقوة المتوقع أن يكثر معاندوه، فلذلك عدلوا إلى إقصاء شعيب وأتباعه عن بلادهم خشية ظهور دعوته بين قومهم وبث أتباعه دعوته بين الناس، فلذلك قالوا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. وتفسير صدر الآية هو كتفسير نظيره من قصة ثمود، وإيثار وصيهم بالاستكبار هنا دون الكفر، مع أنه لم يحك عنهم هنا خطاب المستضعفين إشارة إلى أنهم استضعفوا المؤمنين كما اقتضت قصة ثمود، فاختير وصف الاستكبار هنا لمناسبة مخاطبتهم شعيبا بالإخراج أو الإكراه على اتباع دينهم، وذلك من فعل الجبارين أصحاب القوة، وكان إخراج المغضوب عليه من ديار قبيلته عقوبة متبعة في العرب إذا أجمعت القبيلة على ذلك، ويسمى هذا الإخراج عند العرب الخلع، والمخرج يسمى خليعا، قال امرؤ القيس: به الذئب يعوي كالخليع المعيلي، وأكدوا التوعد بلام القسم ونون التوكيد ليوقن شعيب بأنهم منجزوا ذلك الوعيد. وخطابهم إياه بالنداء جار على طريقة خطاب الغضب، كما حكى الله قول آزر خطابا لإبراهيم عليه السلام: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. وقوله معك متعلق بي لنخرجنك، ومتعلق آمنوا محذوف أي بك، لأنهم لا يصفونهم بالإيمان الحق في اعتقادهم والقرية المدينة لأنها يجتمع بها السكان والتقري الاجتماع، وقد تقدم عند قوله تعالى أو كالذي مر على قرية، والمراد بقريتهم هنا الأيكة وهي تبوك. وقد رددوا أمر شعيب ومن معه بين أن يخرجوا من القرية وبين العودة إلى ملة الكفر، وقد جعلوا عود شعيب والذين معه إلى ملة القوم مقسما عليه فقالوا أو لتعودن، ولم يقولوا لنخرجنكم من أرضنا أو تعودن في ملتنا، لأنهم أرادوا ترديد الأمرين في حيز القسم، لأنهم فاعلون أحد الأمرين لا محالة، وأنهم ملحون في عودهم إلى ملتهم، وكانوا يظنون اختياره العودة إلى ملتهم، فأكدوا هذا العودة بالقسم للإشارة إلى أنه لا محيد عن حصوله، عوضا عن حصول الإخراج، لأن أحد الأمرين مرض للمقسمين. وأيضا فإن التوكيد مؤذن بأنهم إن أبوا الخروج من القرية فإنهم يكرهون على العودة إلى ملة القوم، كما دل عليه قول شعيب في جوابهم أولو كنا كارهين. ولما كان المقام للتوعد والتهديد كان ذكر الإخراج من أرضهم أهم، فلذلك قدموا القسم عليه ثم عاقبوه بالمعطوف بحرف أو، والعود الرجوع إلى ما كان فيه المرء من مكان أو عمل. وجعلوا موافقة شعيب إياهم على الكفر عودا، لأنهم يحسبون شعيبا كان على دينهم، حيث لم يكونوا يعلمون منه ما يخالف ذلك، فهم يحسبونه موافقا لهم من قبل أن يدعوا إلى ما دعا إليه. وشأن الذين أرادهم الله للنبوءة أن يكونوا غير مشاركين لأهل الضلال من قومهم، ولكنهم يكونون قبل أن يوحى إليهم في حالة خلو عن الإيمان حتى يهديهم الله إليه تدريجا، وقومهم لا يعلمون باطنهم، فلا حيرة في تسمية قومه موافقته إياهم عودا. وهذا بناء على أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوءة، وذلك قول جميع المتكلمين من المسلمين. وقد نبه على ذلك عياض في الشفاء في القسم الثالث، وأورد قول شعيب إن عدنا في ملتكم، وتأول العود بأنه المصير، وذلك تأويل كثير من المفسرين لهذه الآية. ودليل العصمة من هذا هو كمالهم، والدليل مبني على أن خلاف الكمال قبل الوحي يعد نقصا، وليس في الشريعة دليل قاطع على ذلك، وإنما الإشكال في قول شعيب إن عدنا في ملتكم، فوجهه أنه أجراه على المشاكلة والتغليب، وكلاهما مصحح لاستعمال لفظ العود في غير معناه بالنسبة إليه خاصة. وقد تولى شعيب الجواب عمن معه من المؤمنين ليقينه بصدق إيمانهم. والملة الدين، وقد تقدم في قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه في سورة البقرة. وفصل جملة قال الملأ لوقوعها في المحاورة على ما بيناه عند قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في سورة البقرة. قوله تعالى قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فصل جملة قال لوقوعها في سياق المحاورة، والاستفهام مستعمل في التعجب تعجبا من قولهم أو لتعودن في ملتنا المؤذن ما فيه من المؤكدات بأنهم يكرهونهم على المصير إلى ملة الكفر، وذلك التعجب تمهيد لبيان تصميمه ومن معه على الإيمان ليعلم قومه أنه أحاط خبرا بما أرادوا من تخييره والمؤمنين معه بين الأمرين الإخراج أو الرجوع إلى ملة الكفر، شأن الخصم اللبيب الذي يأتي في جوابه بما لا يغادر شيئا مما أراده خصمه في حواره وفي كلامه تعريض بحماقة خصومه ليحاولون حمله على ملتهم بالإكراه، مع أن شأن المحق أن يترك للحق سلطانه على النفوس ولا يتوكأ على عصا الضغط والإكراه. ولذلك قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فإن التزام الدين عن إكراه لا يأتي بالغرض المطلوب من التدين وهو تزكية النفس وتكثير جند الحق والصلاح المطلوب. والكاره مشتق من كره الذي مصدره الكره بفتح الكاف وسكون الراء وهو ضد المحبة، فكاره الشيء لا يدانيه إلا مغصوبا، ويقال للغصب إكراه أي ملجئين ومغصوبين. وتقدم في قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم في سورة البقرة. ولو وصلية تفيد أن شرطها هو أقصى الأحوال التي يحصل معها الفعل الذي في جوابها، فيكون ما بعدها أحرى بالتعجب. فالتقدير أتعيدوننا إلى ملتكم ولو كنا كارهين. وقد تقدم تفصيل لو هذه عند قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به في سورة آل عمران. وتقدم معنى الواو الداخلة عليها وأنها واو الحال. واستأنف مرتقيا في الجواب، فبين استحالة عودهم إلى ملة الكفر بأن العودة إليها يستلزم كذبه فيما بلغه عن الله تعالى من إرساله إليهم بالتوحيد، فذلك كذب على الله عن عمد، لأن الذي يرسله الله لا يرجع إلى الكفر، ويستلزم كذب الذين آمنوا به على الله حيث أيقنوا بأن شعيبا مبعوث من الله بما دلهم على ذلك من الدلائل. ولذلك جاء بضمير المتكلم المشارك في كل من قوله افترينا وعدنا ونجانا ونعود وربنا وتوكلنا. والربط بين الشرط وجوابه ربط التبين والانكشاف، لأنه لا يصح تعليق حصول الافتراء بالعود في ملة قومه، فإن الافتراء المفروض بهذا المعنى سابق متحقق، وإنما يكشفه رجوعهم إلى ملة قومهم، أي إن يقع عودنا في ملتكم فقد تبين أننا افترينا على الله كذبا. فالماضي في قوله افترينا ماض حقيقي كما يقتضي دخول قد عليه، وتقديمه على الشرط لأنه في الحالتين لا تقلبه إن للاستقبال. أما الماضي الواقع شرطا لإن في قوله إن عدنا فهو بمعنى المستقبل، لأن إن تقلب الماضي المستقبل عكس لم. وقوله بعد إذ نجانا الله منها على هذا الوجه معناه بعد إذ هدانا الله للدين الحق الذي اتبعناه بالوحي فنجانا من الكفر، فذكر الإنجاء لدلالته على الإهداء والإعلان بأن مفارقة الكفر نجاة، فيكون في الكلام إيجاز حذف أو كناية. وهذه البعدية ليست قيدا لافترينا، ولا هي موجب كون العود في ملتهم دالا على كذبه في الرسالة، بل هذه البعدية متعلقة بعدنا يقصد منها تفضيع هذا العود وتأييس الكافرين من عود شعيب وأتباعه إلى ملة الكفر بخلاف حالهم الأولى قبل الإيمان، فإنهم يوصفون بالكفر لا بالافتراء إذ لم يظهر لهم وجه الحق. ولذلك عقبه بقوله وما يقول لنا أن نعود فيها، أي لأن ذلك لا يقصده العاقل فيلقي نفسه في الضلال والتعرض للعذاب. وانتصاب كذبا على المفعولية المطلقة تأكيدا لافترينا بما هو مساو له أو أعم منه، وقد تقدم نظيره في قوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في سورة المائدة. وقد رتب على مقدمة لزوم الافتراء نتيجة تأييس قومه من أن يعود المؤمنون إلى ملة الكفر بقوله وما يكون لنا أن نعود فيها، فنفي العود نفيا مؤكدا بلام الجحود. وقد تقدم بيان تأكيد النفي بلام الجحود في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب إلى آخره في سورة آل عمران. وقوله إلا أن يشاء الله ربنا تأدب مع الله وتفويض أمره وأمر المؤمنين إليه، أي إلا أن يقدر الله لنا العودة في ملتكم، فإنه لا يسأل عما يفعل. فأما عود المؤمنين إلى الكفر فممكن في العقل حصوله وليس في الشرع استحالته، والارتداد وقع في طوائف من الأمم. وأما ارتداد شعيب بعد النبوءة فهو مستحيل شرعا لعصمة الله للأنبياء، فلو شاء الله سلب العصمة عن أحد منهم لما ترتب عليه محال عقلا، ولكنه غير ممكن شرعا. وقد علمت آنفا عصمة الأنبياء من الشرك قبل النبوءة، فعصمتهم منه بعد النبوءة بالأولى. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك على أحد التأويلين. وفي قول شعيب إلا أن يشاء الله ربنا تقييد عدم العود إلى الكفر بمشيئة الله، وهو يستلزم تقييد الدوام على الإيمان بمشيئة الله، لأن عدم العود إلى الكفر مساوي للثبات على الإيمان، وهو تقييد مقصود منه التأدب وتفويض العلم بالمستقبل إلى الله. والكناية عن سؤال الدوام على الإيمان من الله تعالى كقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ومن هنا يستدل لقول الأشعري وجماعة على رأسهم محمد بن عبدوس الفقيه المالكي الجليل أن المسلم يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يعلم ما يختم له به. ويضعف قول الماتريدي وطائفة من علماء القيروان على رأسهم محمد بن سحنون أن المسلم لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه متحقق أنه مؤمن، فلا يقول كلمة تنبئ عن الشك في إيمانه. وقد تطاير شر الخلاف بين ابن عبدوس وأصحابه من جهة، وابن سحنون وأصحابه من جهة في القيروان زمانا طويلا، ورمى كل فريق الفريق الآخر بما لا يليق بهما، وكان أصحاب ابن سحنون يدعون ابن عبدوس وأصحابه الشكوكية، وتلقفت العامة بالقيروان هذا الخلاف على غير فهم، فربما اجترأوا على ابن عبدوس وأصحابه افتراء واجتراء، كما ذكره مفصلا عياض في المدارك في ترجمة محمد بن سحنون وترجمة ابن التبان، والذي حققه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وعياض أن الخلاف لفظي، فإن كان يقول إن شاء الله وسيرته في الإيمان مثل علانيته فلا بأس بذلك، وإن كان شكا فهو شك في الإيمان، وليس ذلك ما يريده ابن عبدوس. وقد قال المحققون أن الخلاف بين الأشعري والماتريدي في هذه المسألة من الخلاف اللفظي، كما حققه تاج الدين السبكي في منظومته النونية، وتبعه تلميذه نور الدين الشيرازي في شرحه. ومما يجب التنبيه له أن الخلاف في المسألة إنما هو مفروض في صحة قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، وأن قوله ذلك هل ينبئ عن شك في إيمانه، وليس الخلاف في أنه يجب عليه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله عند القائلين بذلك، بدليل أنهم كثيرا ما يقابلون قول القائلين بالمشيئة بقول الآخرين أنا مؤمن عند الله. فرجعت المسألة إلى اختلاف النظر في حالة عقد القلب مع ما هو في علم الله من خاتمته، وبذلك سهل إرجاع الخلاف إلى الخلاف اللفظي. والإتيان بوصف الرب وإضافته إلى ضمير المتكلم المشارك إظهار لحضرة الإطلاق، وتعريض بأن الله مولى الذين آمنوا. والخلاف بيننا وبين المعتزلة في جواز مشيئة الله تعالى الكفر والمعاصي خلاف ناشئ عن الخلاف في تحقيق معنى المشيئة والإرادة، ولكلا الفريقين اصطلاح في ذلك يخالف اصطلاح الآخر، والمسألة طفيفة فتن وإن هولها الفريقان. واصطلاحنا أسعد بالشريعة وأقرب إلى اللغة، والمسألة كلها من فروع مسألة التكليف وقدرة المكلف، وقوله وسع ربنا كل شيء علما تفويض لعلم الله، أي إلا أن يشاء ذلك فهو أعلم بمراده منا. وإعادة وصف الربوبية إظهار في مقام الإضمار لزيادة إظهار وصف بالربوبية، وتأكيد التعريض المتقدم حتى يصير كالتصريح، وانتصب علما على التمييز المحول عن الفاعل لقصد الإجمال ثم التفصيل للاهتمام، وانتصب كل شيء على المفعول به لواسع، أي وسع علم ربنا كل شيء. والسعة مستعملة مجازا في الإحاطة بكل شيء، لأن الشيء الواسع يكون أكثر إحاطة. وفي هذه المجادلة إدماج تعليم بعض صفات الله لأتباعه وغيرهم على عادة الخطباء في انتهاز الفرصة، ثم أخبر بأنه ومن تبعه قد توكلوا على الله، والتوكل تفويض مباشرة صلاح المرء لغيره، وقد تقدم عند قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله في آل عمران، وهذا تفويض يقتضي طلب الخير، أي رجونا أن لا يسلبنا الإيمان الحق ولا يفسد خلق عقولنا وقلوبنا فلا نفتن ونضل، ورجونا أن يكفينا شر من يضمر لنا شرا، وذلك شر الكفرة المضمر لهم، وهو الفتنة في الأهل بالإخراج وفي الدين بالإكراه على اتباع الكفر، وتقديم الجار والمجرور على فعل توكلنا لإفادة الاختصاص تحقيقا لمعنى التوحيد ونبذ غير الله، ولما في قوله على الله توكلنا من التفويض إليه في كفايتهم أمر أعدائهم. صرح بما يزيد ذلك بقوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وفسروا الفتح هنا بالقضاء والحكم، وقالوا هو لغة أزد عمان من اليمن، أيحكم بيننا وبينهم، وهي مأخوذة من الفتح بمعنى النصر، لأن العرب كانوا لا يتحاكمون لغير السيف، ويحسبون أن النصر حكم الله الغالب على المغلوب. وقوله وأنت خير الفاتحين هو كقوله وهو خير الحاكمين، أي وأنت خير الناصرين، وخير الحاكمين هو أفضل هذا الوصف، وهو الذي يتحقق فيه كمال هذا الوصف فيما يقصد منه وفي فائدته، بحيث لا يشتبه عليه الحق بالباطل ولا تروج عليه الترهات. والحكام مراتب كثيرة، فتبين وجه التفصيل في قوله وهو خير الحاكمين، وكذلك القياس في قوله خير الناصرين خير الماكرين، وقد تقدم في سورة آل عمران بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قوله تعالى: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. عطفت جملة وقال الملأ ولم تفصل كما فصلت التي قبلها لانتهاء المحاولة المقتضية فصل الجمل في حكاية المحاورة. وهذا قول الأنف، وجه فيه الملأ خطابهم إلى عامة قومهم الباقين على الكفر، تحذيرا لهم من اتباع شعيب، خشية عليهم من أن تحيك في نفوسهم دعوة شعيب وصدق مجادلته. فلما رأوا حجته ساطعة ولم يستطيعوا الفلج عليه في المجادلة وصمموا على كفرهم، أقبلوا على خطاب الحاضرين من قومهم ليحذروهم من متابعة شعيب ويهددوهم بالخسارة. وذكر الملأ إظهار في مقام الإضمار لبعد المعاد، وإنما وصف الملأ بالموصول وصلته دون أن يكتفي بحرف التعريف المقتضي أن الملأ الثاني هو الملأ المذكور قبله، لقصد زيادة ذم الملأ بوصف الكفر كما ذم فيما سبق بوصف الاستكبار. ووصف الملأ هنا بالكفر لمناسبة الكلام المحكي عنهم الدال على تصلبهم في كفرهم، كما وصفوا في الآيات السابقة بالاستكبار لمناسبة حال مجادلتهم شعيبا كما تقدم. فحصل من الآيتين أنهم مستكبرون كافرون، والمخاطب في قوله لئن اتبعتم شعيبا هم الحاضرون حين الخطاب لدى الملأ، فحكي كلام الملأ كما صدر منهم. والسياق يفسر المعنيين بالخطاب، أعني عامة قوم شعيب الباقين على الكفر، واللام موطئة للقسم، وإنكم إذا لخاسرون جواب القسم، وهو دليل على جواب الشرط المحذوف كما هو الشأن في مثل هذا التركيب. والخسران تقدم عند قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم في سورة الأنعام، وهو مستعار لحصول الضر من حيث أريد النفع، والمراد به هنا التحذير من أضرار تحصل لهم في الدنيا من جراء غضب آلهتهم عليهم، لأن الظاهر أنهم لا يعتقدون البعث، فإن كانوا يعتقدونه فالمراد الخسران الأعم، ولكن الأهم عندهم هو الدنيوي. والفاء في فأخذتهم الرجفة للتعقيب، أي كان أخذ الرجفة إياهم عقب قولهم لقومهم ما قالوا. وتقدم تفسير فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين في نظيرها من قصة ثمود. والرجفة التي أصابت أهل مدين هي صواعق خرجت من ظلة، وهي السحابة، قال تعالى في سورة الشعراء: فأخذهم عذاب يوم الظلة. وقد عبر عن الرجفة في سورة هود بالصيحة، فتعين أن تكون من نوع الأصوات المنشقة عن قالع ومقلوع لا عن قارع ومقروع، وهو الزلزال. والأظهر أن يكون أصابهم زلزال وصواعق، فتكون الرجفة الزلزال والصيحة الصاعقة، كما يدل عليه قوله: كأن لم يغنوا فيها. وجملة الذين كذبوا شعيبا مستأنفة ابتدائية، والتعريف بالموصولية للإيماء إلى وجه بناء الخبر، وهو أن اضمحلالهم وانقطاع دابرهم كان جزاء لهم على تكذيبهم شعيبا. ومعنى كأن لم يغنوا فيها تشبيه حالة استئصالهم وعفاء آثارهم بحال من لم تسبق لهم حياة، يقال غني بالمكان كراضي أقام. ولذلك سمي مكان القوم مغنى. قال ابن عطية الذي استقريت من أشعار العرب أن غنى معناه أقام إقامة مقترنة بتناعم عيش، ويشبه أن تكون مأخوذة من الاستغناء، أي كأن لم تكن لهم إقامة. وهذا إنما يعنى به انمحاء آثارهم كما قال: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وهو يرجح أن يكون أصابهم زلزال مع الصواعق بحيث احترقت أجسامهم وخسف لهم في الأرض وانقلبت ديارهم في باطن الأرض ولم يبق شيء أو بقي شيء قليل. فهذا وجه التشبيه، وليس وجه التشبيه حالة موتهم، لأن ذلك حاصل في كل ميت ولا يختص بأمثال مدين. وهذا مثل قوله تعالى: فهل ترى لهم من باقية. وتقديم المسند إليه في قوله الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين إذا اعتبرت كانوا فعلا واعتبر المسند فعليا فهو تقديم الإفادة تقوي الحكم، وإن اعتبرت كان بمنزلة الرابطة وهو الظاهر فالتقوي حاصل من معنى الثبوت الذي تفيده الجملة الإسمية. والتكير لقوله الذين كذبوا شعيبا للتعديد وإيقاظ السامعين، وهم مشركو العرب، ليتقوا عاقبة أمثالهم في الشرك والتكذيب على طريقة التعريض كما وقع التصريح بذلك في قوله تعالى وللكافرين أمثالها. وضمير الفصل في قوله كانوا هم الخاسرين يفيد القصر، وهو قصر إضافي أي دون الذين اتبعوا شعيبا، وذلك لإظهار سفه قول الملأ العامة لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، توقيفا للمعتبرين بهم على تهافت أقوالهم وسفاهة رأيهم وتحذيرا لأمثالهم من الوقوع في ذلك الضلال. قوله تعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. تقدم تفسير نظير هذه الآية إلى قوله ونصحت لكم من قصة ثمود، وتقدم وجه التعبير برسالات بصيغة الجمع في نظيرها من قصة قوم نوح، ونداؤه قومه نداء أو تحسر وتبرؤ من عملهم، وهو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر حين وقف على القليب الذي ألقي فيه قتل المشركين فناداهم بأسماء صناديدهم ثم قال لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، وجاء بالاستفهام الإنكاري في قوله فكيف آسى على قوم كافرين مخاطبا نفسه على طريقة التجريد إذ خطر له خاطر الحزن عليهم فدفعه عن نفسه بأنهم لا يستحقون أن يؤسف عليهم لأنهم اختاروا ذلك لأنفسهم، ولأنه لم يترك من تحذيرهم ما لو ألقاه إليهم لأقلعوا عما هم فيه، فلم يبق ما يوجب أسفه وندامته كقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالفاء في فكيف آسى على قوم كافرين للتفريع على قوله لقد أبلغتكم إلى آخره، فرع الاستفهام الإنكاري على ذلك لأنه لما أبلغهم ونصح لهم وأعرضوا عنه فقد استحقوا غضب من يغضب لله وهو الرسول ويرى استحقاقهم العقاب، فكيف يحزن عليهم لما أصابهم من العقوبة. والأسى شدة الحزن وفعله كرضي، وآسى مضارع مفتتح بهمزة التكلم فاجتمع همزة، ويجوز أن يكون الاستفهام الإنكاري موجها إلى نفسه في الظاهر، والمقصود نهي من معه من المؤمنين عن الأسى على قومهم الهالكين، إذ يجوز أن يحصل في نفوسهم حزن على هلك قومهم وإن كانوا قد استحقوا الهلاك. وقوله على قوم كافرين إظهار في مقام الإضمار ليتأتى وصفهم الكفر زيادة في تعزية نفسه وترك الحزن عليهم. وقد نجى الله شعيبا مما حل بقومه بأن فارغ ديار العذاب، قيل إنه خرج مع من آمن به إلى مكة واستقروا بها إلى أن توفوا، والأظهر أنهم سكنوا محلة خاصة بهم في بلدهم رفع الله عنها العذاب، فإن بقية مدين لم يزالوا بأرضهم. وقد ذكرت التوراة أن شعيبا كان بأرض قومه حينما مرت بنو إسرائيل على ديارهم في خروجهم من مصر. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.